يا ابن النبي المصطفى يا صاحب الزمان يا ابن الوصي المرتضى يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك وجهك بالقبلة وأجرك على صاحب الزمان يا ابن النبي مصطفى وابن الوصي مرتضى يا ابن النبي مصطفى وابن الوصي يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي مصطفى وابن الرسول يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا بارك الله بيكم أريد صوت موحد ومن قلب مفجوع تكلم المولى احنا كنا تقصير كنا قصور في خدمة المولى بس ما عدنا وسيلة غيركم سيدي اللهم إني لو كنت أجد شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لجعلتهم شفعاء بس ما عدنا غيرهم إلهي يا ابن النبي مصطفى وابن الوصي مرتضى يا ابن النبي وابن الوصي يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك يا ابن الحسن روحي يا ابن النبي مصطفى سيدي سيدي طال انتظاري والصبر ذابت شموعي سيدي طال انتظاري والصبر ذابت شموعي قلبي لودك تفطر فاضت البعدك دموعي ودين جدك يا ابا صالح دين جدك رد غريب وبالبدع رضى يضلوعه يخجل لساني والقلم يا سفهمي والألم مولاي فجر لنا بيع الهمم والنصر خذ الربوعي يا ابن البراهين الباهرات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الباهرات يا ابن الدلائل الظاهرات نور ربانا بسماك بتترانا يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك يا ابن النبي مصطفى يا ابن النبي مصطفى يا ابن الرسول يا ابن النبي مصطفى وابن الرسول يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي سنين صار من نبي طال يا ابن الدنيا يا ربك وألف ندبة وألف جمعة ننتظر طلعك جمالك والموالي شبه ميت والذبيح يرضى بك ليلة المحيا مسجلة باسمك يا بن عقد الولا وغارك مخلص ما إليك عبدك الواقف ببابك أين النجوم الزاهرة أين البدور النيرة أين النجوم أين البدور اللي الحق لا حامي سواك متى ترانا وين راك يا ابن الحسن روحي متى ترانا يا ابن يا ابن النبي يا ابن النبي مصطفى وابن الوصيين يا ابن النبي وابن الوصيين يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي انت صاحب الزمان انت باب الله المن علينا يتنزل عطاء وانت انت سبب واصل بين الارض والسماء ويا مذل عذاب سيف وناصر بحق اولياء يا وجه ربي قبلته وناشر أحكام رايته وثار أنبياء صفوته لبي للمضطر نداء أما يجيب المضطر إذا دعاه واكشف السوء خمس مرات أما أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب ومن الهدى المهدي يا ابن الأبات الأنجبين يا ابن الهدات المهديين يا ابن الأبات الأنجبين طال انتظاري للواك متى ترانا يا ابن الحسن يا ابن الحسن روح فداك متى يا ابن النبي مصطفى يا ابن النبي وابن الوصي يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي وين يا صاحب الراية انت عن ثارات جدك وين يا المنصور صوتك عن جسر وتعدى خدك وين يا ابن الزهر غايب عن الشيعة ردك يا ابن السبيل الواضحة يا ابن الأعلام اللايحة بالشمس أقسم الضحى طالت المدة على جنبك فيا ابن طور والعادية ويا ابن طه والمحكمات فيا ابن طور والعاديات ويا ابن طه والمحكمات بحق من خط علاك متى ترانا يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي المصطفى يا ابن النبي المصطفى وابن الوصي يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي من داب باسمك ومنخى يا ابو صالح لوح وظهر واسند على الكعبة ظهرك من تصيح الله واكبر رايتك زمها يمينك بيها جرة سيف حيدر ازحف يا ابن فارس مضر الكربلاء برايات الظفر بعد وقف على شاق النار حي عمك عمك عباس المشكر واهتف بنا يا ابن البطين اين الحسن أين الحسين واهتف بنا يا ابن البطين أين الحسين أين بالطف فليعلم ذاك متى ترانا يا ابن الحسن يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي انت قطب الوجوب وقلعة الدين المنيعة حاشا تنسى صواب حيدر لو كسر ضلع الوديعة يا زهراء يا زهراء يا زهراء والحسن وحسين وهلا بالأخاص ذبحة رضيعة إن هذا بثارات الرسل مولاي واملى الأرض قسط وعدل ولا تنسى عبد الطفل وتقنطر على الشريعة يا سيدي إنا ظما فاسقي عطاشا كربلا يا سيدي إنا ظما فاسقي عطاشا كربلا العين الكرم لسقاك متى ترانا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي ما أهلنا عملنا سيدي ما أن الرياق نوقف بين يديك ما أهلنا عملنا سيدي فرحة لقائك وانت راضي عليا مقصرين احنا بولائك يا ابو صالح كل املنا بعفوك من هل سخائك مولاي انت الامل وانت الرجاء ونور الهدى وفلك النجا وعبدك سيدي عبدك بهالليل التجا بشخصك ولا بعطائك انت الشفاء من العلل فلك نجاتي من الزلال أنت الشفاء من العلال فلك نجاتي من الزلال طوبى لمن حاز رضاك متى ترانا أك يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن النبي المصطفى يا ابن الوصيل يا ابن النبي المصطفى يا ابن الوصيل يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا عجل عجل بطلعتك البراء إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المعول في الشدة والرخاء. فصل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا سريعا كلمح البصر هو أقرب من ذلك يا الله يا الله يا الله يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصرانا فإنكما ناصران واكفيانا فإنكما كافيان واحفظانا فإنكما حافظان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركنا أدركنا أدركنا الساعة الساعة الساعة العجل العجل العجل برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى أمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.